ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون يدركوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في